إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ لي بدء أشكر الله عز وجل على ما من به علي وعليكم من هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق النفع منه، إنه جواد كريم. فلا يخفى عليكم أيها الإخوة الأحبة أهمية أمثال هذه اللقاءات، لأنها منطلقة من قول الحق تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتعاون والتواصي بالحق والصبر عليه سمات عظيمة من أهم سمات أهل الإيمان، ينبغي على جميع المسلمين العناية بها. وما هذه المحاضرات القيمة التي يقوم عليها وبها طلاب العلم والعلماء والمشايخ إلا من باب التعاون على البر والتقوى، بل هي في الحقيقة من أهم الجوانب التي يطلق عليها هذا التعاون. فالتعاون ليس إسداء أمر مادي فقط، وإنما نصح إخوانك ونصح نفسك أولا، وإرشادهم وتذكيرهم بالواجب عليهم. وهذه الجلسات الإيمانية التي تفيد تذكيرا للغافل وتنبيها للعالم والجاهل، علهم يحاسبون أنفسهم ويراجعون ربهم ويوثقون الصلة به سبحانه. أثني بالشكر للإخوة الأحبة في الخطوط السعودية، لا سيما المسؤولون عنها، نسأل الله تعالى لهم كل توفيق، ونسأله تعالى أن يعينهم على ما حملوا، ونسأله جل وعلا أن يجعلهم خير من يقوم على هذا الثغر المهم الذي له أبعاده وله آثاره وله أهميته لهذه البلاد وخارج هذه البلاد، لأنه في الحقيقة ثغر مهم ينبغي أن يمثل واجهة إسلامية جيدة تنم عن تمسك هذه البلاد بعقيدتهم واعتزازهم بدينهم. فنسأل الله تعالى أن يجعل من هؤلاء المسؤولين خير من يمثل هذه المسؤولية العظيمة، وإنهم لفاعلون إن شاء الله. وأخص بالشكر في الخطوط السعودية إخوتنا الفضلاء في لجنة التوعية الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يثيبهم على جهودهم وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا. والحق أني لا أكتمكم أني تأثرت بالغ التأثر بالحفاوة والإكرام والتقدير الذي لمسته منهم في خطواتي إلى هذا المكان، فقد لمست فيهم من يمثل الإسلام حقيقة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. استقامة في السلوك وحسن أخلاق في المعاشرة، وليس هذا بغريب على أبناء التوحيد وعلى أهل العقيدة وعلى أهل المعادن الأصيلة كرما ورجولة وقوة معدن. فنسأل الله تعالى أن يثيبهم على هذه المحاضرات وهذه الندوات التي يحرصون عليها، وهي في الحقيقة أهل لأن يحرص عليها. واسمحوا لي أن أقول لكم إن الواجب على إخوتنا في التوعية الإسلامية أكبر مما يقومون به، وإن كانوا ولله الحمد والمنة يقومون بجهود موفقة في هذا، لكن المسؤولية عظيمة والواجب كبير، لأننا بحاجة إلى الخطوط المعنوية التي تصلنا بعقيدتنا، تصلنا بمثلنا وقيمنا، تربطنا دائما بمبادئنا الإسلامية القويمة. وأي انحراف عن هذا الخط العظيم فإنه في الحقيقة مدعاة إلى التعثر في الخطى، ومدعاة إلى أن يحصل لمن وقع في الانحراف ما لا تحمد عقباه. فهذه المحاضرات والندوات هي في الحقيقة طب يعالج كل مظهر من مظاهر المخالفة لدين الله، كما أنها غذاء يشحن حاجة الإنسان إلى ما يحتاجه في دينه ودنياه وأخراه. ونحن نعلم في زحمة الحياة المادية حاجتنا إلى مثل هذه المحاضرات وإلى هذه الندوات التي فيها قال الله وقال رسوله، وتبين للناس ما يجب عليهم وترشدهم إلى ما قصروا فيه. الكمال لله وحده والخطأ من طبع البشر. فجزى الله إخوتنا في التوعية الإسلامية خيرا، وإلى الأمام سيروا في الإكثار من هذه المحاضرات. وإنني بالأصالة عن نفسي والنيابة عن زملائي وإخواني ومشايخنا سواء في مكة أم في غيرها من أرجاء هذه البلاد المباركة، لا نشجعكم ونعينكم ونجعل من استجابتنا التي هي في الحقيقة واجب علينا، وليس تفضلا منا بل هي واجب، لأن الواجب علينا في البلاغ والدعوة والبيان والإرشاد عظيم جدا. وأن أقول إننا بحول الله وقوته وبعونه وتوفيقه يجب علينا أن لا نألو جهدا في تشجيعكم ودعمكم، كل ذلك في محيط ما تمليه عليه شريعتنا الغراء وما يوجهه لنا ولاة أمرنا وفقهم الله إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. أيها الإخوة الأحبة، الحديث في ظلال القرآن له مذاق خاص وله طعم معين، لأننا يجب علينا أن نكون أهلا للقرآن. فأهل القرآن الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويخشعون في تلاوته ويعملون بما فيه، يؤمنون بمحكمه ويعملون به ويؤمنون بمتشابهه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، هؤلاء هم أهل الإيمان في الحقيقة. فالأمة الإسلامية قد من الله عليها بهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل هداية لها في جميع شؤونها وأمورها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم كتاب هداية، هداية في أمور العقائد وفي أمور العبادات وفي أمور المعاملات وفي أمور الأخلاق والسلوك وفي كل أمور الدين والدنيا والآخرة. الكتاب الكريم هداية لنا، ولا مصدر للهداية إلا عن طريق هذا القرآن. وهذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا، وينبغي أن نعتز بها، وينبغي أن نرفعها لسيما في هذه الآونة التي أخفقت فيها جميع الشعارات وأصبحت لا تمثل الهداية ولا تمثل السعادة لمعتنقيها، بل لا يمثل السعادة على الحقيقة والهداية لخيري الدنيا والآخرة إلا هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب الكريم الذي نزل من عند رب العالمين الذي هو أعلم بمصالح الناس وأعلم بما يصلح لهم في أمور المعاش والمعاد. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل خلق خلقه واعتنى بهم جل وعلا، خلقهم في أحسن تقويم وكرمهم أعظم تكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل ما في الخليقة وكل ما في الكون من في الأرض وفي البحر وفي الجو وفي السماء كله مسخر لخدمة بني آدم. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بالنعم ما ظهر منها وما بطن، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك منة علينا وكل ذلك نعمة من الله جل وعلا علينا. فالواجب على العباد أن يشكروا الله: من الذي خلقنا ورزقنا وكلأنا بالليل والنهار ورعانا وحفظنا؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من الذي فعل ذلك إلا الله؟ من الذي أنعم على العباد بنعم الإيمان والأمن والاطمئنان؟ وغيرهم يخافون، وغيرهم يصابون بالاضطراب، وغيرهم يصابون بالفيضانات والأعاصير والكوارث والحوادث، من الذي حفظهم إلا الله؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله، أن كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحان الله، ما أكرمه وأعظمه، ما أحلمه وألطفه. سبحانه ما عبدناه حق عبادته، ينعم علينا فلا نشكر نعم الله عز وجل على الحقيقة، ونخطئ ونذنب فيسترنا ويغفر لنا ذنوبنا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالحاصل أن حاجة العباد إلى الله وضرورة التجائهم إلى الله أعظم من ضرورتهم للطعام والشراب والكساء والهواء والدواء، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. من الذي إذا حصل الضر وحصل الكروب وحصلت الخطوب والكوارث والحوادث لا يستطيع الناس أن يدفعوا عنك ضررا أو يجلبوا لك نفعا، وإنما يملك ذلك الله وحده جل وعلا. وغيره لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد ظل أقوام ألحدوا، وظل أقوام أشركوا، وظل أقوام كفروا، وظل أقوام انحرفوا عن دين الله عز وجل. لقد ذاقوا وتجرعوا تعاسة الدنيا قبل عذاب الآخرة، عافانا الله وإياكم. فيا أيها الإخوة الكرام، إن الحديث في ظلال القرآن حديث له أهمية، ينبغي على أمة الإسلام أن ترتبط بكتاب الله عز وجل دائما وأبدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن في هذه الجلسة المباركة نتأمل في آية من آيات كتاب الله، وقد أحسن الإخوة الكرام حين اختاروا هذا العنوان الطيب المبارك، واختاروا الحديث ليكون منبثقا من عبق كتاب الله، ومن نمير كتاب الله عز وجل نرتوي من نميره ونشفى من عللنا وأدوائنا وأمراضنا وقسوة قلوبنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا غر. فقد قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إن هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله أن يكتبه في موازين الجميع لهو خير من الدنيا وما عليها، لأن صلة الإنسان بالله وارتباطه بالله وجلوسه في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى في من عنده لهو خير من الدنيا وما فيها. فنسأل الله الإخلاص في الحضور والاستماع والانتفاع، إنه جواد كريم. يقول الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، لها دلالاتها العظيمة ولها أهميتها الكبيرة، لأنها تشمل في نظري وتدور على ثلاث قضايا رئيسية. القضية الأولى قضية العبودية، القضية الثانية قضية الوحدانية، قضية الربوبية، القضية الثالثة القضية المصيرية التي كلنا قادمون عليها ألا وهي الموت. فهذه الثلاث قضايا الجوهرية يدور عليها رحى هذه الحياة، وتدور عليها متطلبات الناس في هذه الحياة وما ينبغي عليهم في هذه الدنيا: العبادة واعبد، الربوبية ربك حتى يأتيك اليقين، الغاية التي تنتهي من أجلها وأساسها هذه الرسالة وهي تحقيق العبودية لله، وهي قضية الموت. القضية الأولى قضية العبودية، قضية العبادة. العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. والعبادة في الاصطلاح كما نعلم جميعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد عرف ذلك التعريف جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه في كتاب جيد نفيس أنصح بقراءته اسمه العبودية، بيّن فيها رحمه الله ما يجب على العباد تجاه خالقهم، لأن الله سبحانه وتعالى كما نعلم خلقنا في هذه الحياة لا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستقوي بنا من ضعف، ولا ليتعزز بنا من ذلة، حاشاه سبحانه فهو الغني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالعبادة أمر أوجبه الله عز وجل، بل هي الغاية من خلقنا. لم نخلق لنأكل، ولم نخلق لنتمتع في هذه الحياة، لم نخلق لنشرب ولنركب ولنتمتع بالشهوات كما يفهم الشهوانيون الماديون، وإنما خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لرسالة سامية، لواجب كبير، ألا وهو تحقيق العبادة لله. ففي هذه الآية أمر من الله عز وجل لرسوله وحبيبه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالعبادة: واعبد ربك. وهذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته، لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يرد دليل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر عند الأصوليين. فالعبادة أمر واجب، ليست أمرا خياريا، وليست أمرا يعاد فيه إلى رغبة الإنسان. على الإنسان أن يقوم بتحقيق العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، هذه الغاية التي خلقنا من أجلها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا هو الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يخلقكم ويرزقكم ويسخر لكم هذه النعم فتحادونه وتعبدون معه غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فواجب العباد أن يقوموا بالعبودية لله سبحانه. والعبودية أيها الإخوة الكرام وسام عز وتاج شرف، هي في الحقيقة أغلى والله من كل متاع هذه الحياة. ولهذا لما كانت أشرف وسام كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ينادى بأشرف نداء، وهو نداء العبودية لله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، هذا هو الوسام العظيم الذي ينبغي أن نتشرف بحمله، في عبوديتنا لله عز وجل، وفي ذلك العز لنا والسعادة والخيرية لنا في الدنيا والآخرة. ولهذا الذين يدعون أنهم يرفعون شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته بالتسييد وغيره هم في الحقيقة أخطأوا ما هو أهم من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه بأشرف نداء وهو نداء العبودية لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. فالعبادة نعمة لا يحس بها إلا من حرمها. اسألوا الماديين واسألوا الذين ذاقوا من متع هذه الحياة وشهواتها ما ذاقوا، ركبوا ما ركبوا ولبسوا ما لبسوا وتمتعوا بكل أمور هذه الحياة، ولكن كما قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم ماذا إن لم يتربع الإيمان في سويداء قلوب الناس، وإن لم يشرفوا بالإيمان والعبودية لله الواحد الأحد، وإن لم يصلوا لله عز وجل ويتصلوا به في كل يوم وليلة أكثر من 5 مرات، فإن ذلك معناه قضاء على الحياة الحقيقية، قضاء على الحياة التي لا تكون إلا بحياة الروح وحياة الفكر، حياة الإيمان وحياة العقيدة. من هم الناس بدون الإيمان؟ ومن هم الناس بدون العقيدة؟ ومن هم الناس بدون العبادة لله عز وجل؟ وحوش في غابة أو بهائم في زريبة، بيننا إذا كانوا مؤمنين موحدين حقا يتحلون بحلية الإيمان، يلتزمون تعاليم الإسلام، يطبقون في أنفسهم أعظم نظام عرفته البشرية ولن تعرف أحسن منه إلى قيام الساعة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن المخدوعين المنهزمين الذين ابتلوا بعقدة التأثر بأعداء الإسلام ويطالبون أمة الإسلام بالتخلي عن هذا الدين، إنما هم أعداء لنا في عقيدتنا وأعداء لنا في ديننا، وأنهم في الحقيقة يريدون تعاستنا، وأنهم حسدون على ما نحن فيه من إيمان وعلى ما نحن فيه من إسلام. فلن يكون عز لهذه الأمة ولا نصر ولا توفيق ولا سعادة ولا هداية في أمور الدين والدنيا إلا بتحقيق الإسلام. وهذه حقيقة مع أنها مثبتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في قلوبنا مثقال ذرة من الشك في هذا، بل كلنا يقين وكلنا اعتقاد، إلا أننا نخشى أن يتأثر بعض أبناء المسلمين بهذه الدعاوى الجوفاء التي يطلقها إما بأقلام أو بأصوات بين الفينة والأخرى، أناس حاقدون على الإسلام وإن تسموا باسم الإسلام، وأناس منبهرون بأعداء الإسلام، وأناس أشربت قلوبهم والعياذ بالله بالعاجلة وآثروها على الآجلة. ثبتنا الله وإياكم على طاعته وهداهم إلى الحق، فإن نعمة الهداية لهذا الدين لا يحس بها إلا من حرمها. الذين ينادون اليوم بالرجوع إلى الإسلام، والذين جربوا كل شر وفتنة ورذيلة، ذاقوا من متع هذه الحياة ما ذاقوا، وإن غمسوا في الشهوات من غمسوا ثم ماذا؟ يحسون بفراغ، يحسون بنقص، ما حصل الاكتئاب والقلق والاضطراب والتوتر، وكثر الأطباء النفسيون إلا لما ضعف الإيمان في النفوس، ولما ضعفت العبادة وتحقيقها في نفوس أهل الإسلام وفي نفوس الناس جميعا. ولهذا المجتمعات الإسلامية التي طبقت الإسلام هي من أقل الناس أمراضا وأوبئة، ومن أقلها جرائم، ومن أسعدها حياة. ونحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد من باب التحدث بنعم الله ننعم بهذه النعمة، ونحس طعم الإيمان في الحقيقة، ونحس الحياة السعيدة التي هي حياة الكتاب والسنة. ولكننا مع كل ذلك على خطر، أعداء حاقدون، وأمور يريد أعداء الإسلام تحقيقها حسدا من عند أنفسهم، ولكن أملنا في الله عز وجل، ثم في يقظة أبنائنا وإخواننا أبناء العقيدة الذين تربوا عليها لا يمكن أن يتنازلوا عنها يوما ما، لأنهم جربوها وأصبحوا ولله الحمد والمنة دعاة لها، وأصبحت وبفضل الله ترى في كل مكان وفي كل ثغر من الثغور وفي كل بقعة من البقاع من يصدع بهذه العقيدة، ومن يدعو بهذه الدعوة، ومن يتمثل هذا الإسلام تمثلا حقيقيا. وهذا من بشائر دين الله ومن بشائر نصرة دين الله. وهنا أطمئن الجميع أن الذين يأسون على مستقبل المسلمين وعلى أوضاع المسلمين، ويطلقون الآهات تلو الآهات على ما وصل إليه واقع الأمة المتردي، عليهم أن لا ييأسوا من روح الله، وعليهم أن يبشروا وأن يتفاءلوا، فالله عز وجل ناصر دينه. والناظر في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الأمم يجد أن الأمم مهما بعدت عن دين الله عز وجل، فإن الله بنفسه وكرمه ومنته يخرج منها طائفة في كل مكان تصدع بهذا الدين وتقوم به وتمتثل أمره، حتى في البلاد التي تقول لا إله أصبحت اليوم تسمع لا إله إلا الله، وينطلق الأذان مدويا عبر مآذنها. لما سقطت جميع الشعارات التي أثبتت إفلاسها ولم تقدم السعادة للبشرية ولم تحقق الحياة الإنسانية كما يقولون، فالحياة الإنسانية الكريمة حياة الطهر والعفاف والمبادئ والقيم والأخلاق لا تتحقق إلا في ظل الإسلام. أما إذا قصد بالحياة الإنسانية حياة العهر والخنا والرذيلة، فهذه في الحقيقة حياة بهيمية، أكرمنا الإسلام أن نقع في حضيضها ومستنقعاتها. فيا أيها الإخوة، عبادتنا لله عز وجل وسام شرف نحمله في أعناقنا وفي صدورنا، ينبغي ألا نفرق فيه. ولا يفوت من أن أنبه أن العبادة التي يأمرنا الله عز وجل بها في هذه الآية وفي غيرها من آيات الكتاب العزيز ليست مقصورة على الشعارات بل على الشعائر، ليست مقصورة على الشعائر التعبدية التي جاء بها الإسلام، وإن كانت في الحقيقة هي جزء كبير من العبادة، ولكن ليست هي العبادة وإنما هي جزء منها. ولهذا عرف أهل الإسلام العبادة بأنها اسم جامع، معناها واسع، كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل فإنه داخل ضمن هذه العبادة، سواء كان ظاهرا من الأعمال التي يراها الناس وتفعل، أو من الأمور الباطنة الأمور القلبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وبهذه المناسبة أنبه الإخوة أن يستصحبوا، أنبه الإخوة العاملين في كل مجال من مجالات الحياة، الذين يعملون الأعمال المادية، الذين يعملون في هذا الثغر مثلا في الخطوط السعودية أو غيرها من الأعمال، في قيامهم بخدمة إخوانهم المسافرين، في قيامهم بأعمالهم هذه إعفافا لأنفسهم وبحثا عن لقمة العيش وسدادا لأسرهم ومن يعولون، أنهم في عبادة إذا أخلصوا النية لله. المزارع في عبادة لله عز وجل إذا غرس وبذر وحصد لإخلاصا لله عز وجل وتقوية على العبادة وإقامة لجسده وسدا لأسرته وحاجته وعائلته. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان في عبادة في أي عمل عمله، الموظف في وظيفته والتاجر في متجره، وكل إنسان في عمله متى ما أخلص النية لله، وهذا شرط مهم، واحتسب الأجر عند الله وأخذ من هذه الوظيفة عونا له على عبادة الله وسدادا له وقياما له بحاجاته وحاجات أسرته، فإنه في عبادة يؤجر عليها. لم أقل هذا أنا، وإنما قاله المعصوم عليه الصلاة والسلام حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى معاشرة الرجل لأهله وزوجته يؤجر عليها، وهي صدقة يتصدق بها على نفسه وعلى زوجه. الصحابة رضي الله عنهم عجبوا من هذا، فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، هذه الشهوة والغريزة التي ركبت الإنسان لا غنى له من إخراجها في طريق الحلال أو في طريق الحرام والعياذ بالله، ولكن طريق الحرام مغلق فتصره في طريق الحلال، لا غنى له عن ذلك، يؤجر على ذلك. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذه العبادة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بها أمته من بعده، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقوم بها خير قيام في كل أمورها، في أمورها في أمور الأعمال، وفي أمورها الوظيفية، وفي أمورها الأسرية، وفي أمور البيت والأسرة، وفي غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها كل إنسان، عليه أن يعلم أنه في عبادة إلى أحسن النية وأخلصها لله جل وعلا. كذلك الأقوال التي يكون فيها دلالة على الخير، أو فيها كلام مباح، أو فيها سؤال عن الحال، أو فيها انشغال عن المحرمات، كل ذلك يؤجر عليه الإنسان. لكن لا يفوتنا أن نستصحب إخلاص النية والاحتساب للأجر من الله جل وعلا. هذه هي القضية الأولى التي شملتها هذه الآية، وهي قضية العبادة. والعبادة أيها الإخوة الكرام معناها كما سمعنا وكما علمنا واسع وجامع، يدخل فيها كل قول وكل عمل وكل فعل وكل خلق وكل سلوك وكل أمر يعمله الإنسان أو يقوله أو يتلفظ به أو يقوم به ابتغاء وجه الله فيما يحبه الله ويرضاه. وهذا أمر مهم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والكلام في هذا في الحقيقة يطول ويستحق محاضرة كاملة، لكني أنبه على أهمية هذا الأمر، وأنبه أيضا على أن شرف الإنسان ومكانته إنما هو في الحقيقة بقيامه بعبادة الله. بقيامه بطاعة الله جل وعلا في كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. فليست الكرامة وليست العزة وليست السعادة هي في أمور هذه الحياة، المناصب تزول، المراكب، المشتهيات، المطعومات، المشروبات، كلها عرض زائل. فلا يبقى إلا القيام بالعبادة لله جل وعلا، القيام بالأعمال الصالحة. فالله عز وجل هو الذي خلقك، ربط جل وعلا بين الخلق والأمر، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فينبغي على العبد أن يقوم بعبادة الله عز وجل، فالذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بهذه النعم هو الذي أمرك، أمرك بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليك أن تقوم بتحقيق هذه الأوامر، وما تحقيق هذه الأوامر إلا لسعادتك وإلا لصلاحك وإلا لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. وأهم العبادات التي يقوم العبد بها جانب العقائد، جانب الوحدانية لله، جانب الألوهية لله عز وجل. تأليه الله سبحانه وتعالى بمعنى أن كل أمر يجب أن يكون لله، العبادة لله، الذبح لله، الخوف من الله، النذر لله، التوكل على الله، الاستعانة، الاستغاثة، الرجاء، الخوف، كله بالله ومن الله جل وعلا. هكذا يجب أن يقوم العباد. فالمحقق للعبادة لا يخاف إلا الله، لأنه يعلم أن أجله وأن رزقه مقسوم، والله عز وجل هو الذي كتبه، وهو الذي يملك له الحياة وهو الذي يملك له الموت. فلا يستطيع أحد في هذه الدنيا كائنا من كان أن يقدم من أجلك دقيقة أو يؤخر دقيقة، أو يعطيك رزقا منعك الله إياه، أو يجلب لك رزقا منعك الله إياه، أو يعطيك رزقا منعك الله إياه، أو يحرم رزقك أو رزقك الذي أعطاك الله إياه وساقه إليك. فهذه عقيدة ينبغي أن تصطبغ في حياتنا وفي أمورنا العامة وفي أمورنا العملية. فليست العقيدة قضايا نظرية فقط، وإنما هي في الحقيقة ينبغي أن تتفاعل وأن تتحول إلى سلوك في حياة الناس. وهذا أمر مهم ينبغي أن لا نغيب عنه أبدا وألا يغيب عن أمورنا. فليس من العبادة وليس من العقيدة أيضا أنك تجعل العبادة موسما أو وقتا أو مكانا ثم بعد ذلك تترك العبادة. فكما يقول بعض الناس أو يتصور أن العبادة في المساجد، وأن العبادة في رمضان، أو أن العبادة في أشهر الحج أو في موسم الحج أو ما إلى ذلك من المناسبات الشرعية كما يقولون. هذا في الحقيقة قصور، وهذا في الحقيقة من الغزو الذي بلينا به والذي حصل عند كثير من أبناء المسلمين لما عطلوا فهمهم لشعائر دينهم كما ينبغي. ولهذا في الطائرة مثلا، في البر، في العمل، في الوظيفة، لا تطالبنا بعبادة، لا تطالبنا بحلال وحرام كما يقول بعض الناس. سبحان الله، أدين الله في أماكن ثم نعصي الله عز وجل في كثير من الأماكن. سبحان الله، هذا قصور في الفهم في أمور الدين. فأمور ديننا ينبغي أن تكون في كل أمورنا، والإسلام نظام شامل لم يترك مجالا من مجالات الحياة إلا كفله، إلا نظمه، إلا أصلحه، إلا وضعه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ينبغي أن نصطبغ بصبغة الإسلام وصبغة العبودية لله أينما كنا. اتق الله حيثما كنت، في البر، في البحر، في الجو، في الوظيفة، في العمل، في البيت، في السوق، في الأسرة، في أمور الأموال، في أمور المعاملات، في البيع والشراء، في الأخلاق، في السلوك، في التعامل. ينبغي أن نفهم الإسلام على أنه دين شامل، وعلى أن العبودية أمر واجب لكل مجال من المجالات التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الجانب الأول، وتلك هي القضية الأولى التي هي قضية العبودية لله جل وعلا. القضية الثانية قضية الوحدانية، قضية الربوبية، واعبد ربك. هذا فيه تجريد العبادة لله عز وجل. العبادة ذلك الشرف العظيم الذي أمرنا به والذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الخالق الرازق، المنعم المتفضل، المحيي المميت، الذي بيده أزمة الأمور كلها، مالك النفع والضر سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هو الله عز وجل الذي ينبغي أن يعبد، هو سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يوحد. واعبد ربك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالعبادة محض حق الله سبحانه وتعالى. فالربوبية مجالها عظيم، وهي إفراد الله عز وجل بأفعاله هو كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، فلا يملك ذلك إلا الله سبحانه. وينبني على ذلك قضية الألوهية، التي هي قضية أنه ما دام أيقنا واعتقدنا وآمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، فيجب علينا أن نوحده، يجب علينا أن نعبده حق عبادته، ينبغي علينا أن نفوض الأمور كلها إليه. ولهذا لا يجوز للناس أن يلتفتوا إلى غير الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. المخلوق الضعيف مشغول بنفسه، عاجز عن إدراك مصالحه حتى يحقق مصالح غيره. ينبغي أن نلتجئ إلى من بيده قلوب الناس جميعا، لا نلتجئ ولا نستعين بمخلوق ضعيف مثلنا، بل نلتجئ إلى الله الخالق الرازق القادر جل وعلا. والإنس والجن يعجزون، الإنس والجن لا يستطيعون دفع ضرر أو جلب نفع، ولا يملك ذلك إلا الله جل وعلا وحده. فينبغي أن تكون عقيدتنا وإيماننا ومبدأنا وثقتنا بالله عز وجل فوق كل شيء. وهذا الحقيقة هو ما يميز أهل الإسلام. لما جعلت الجاهليات المعاصرة والحديث من الإنسان إما حيوانا ناطقا أو حيوانا صامتا، كما في النظرية الداروينية الجاهلية الإلحادية، ولما وضعت الأديان المحرفة من الإنسان مكبلا بالخطيئة الموروثة التي فعلها آدم لما أهبط، لما كان سببا في إهباطه من الجنة إلى الأرض، وكان الإنسان عندهم مكبلا بالأحزان والأوهام والخيالات والضلالات، أعز الله الإنسان وشرفه وأعلمه قدره ومكانته ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا، لماذا نلتجئ إلى جمادات أو إلى بشر ضعاف لا يستطيعون جلب نفع أو دفع ضر؟ من الذي يملك الخير للناس ودفع الشر عنهم إلا الله؟ لما أصيبت الأمة بالحوادث والكوارث لم يكن مخلصا منها إلا الله عز وجل وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. فالوحدانية لله والربوبية لله ينبغي أن تكون هاتان قضيتان القضايا المهمة في حياة المسلم. وينبغي أن لا تشغله قضايا المادة وقضايا الأعمال وقضايا الوظيفة عن تحقيق هذا الأمر. فإيقاننا واعتقادنا ويقيننا بالله عز وجل وإيماننا به يبعث فينا الضمير الذي يراقبه جل وعلا في كل لحظة. ولهذا أمر الإخلاص لله وأمر أداء الأمانة والقيام بالمسؤوليات على الوجه الشرعي كما يريد الله وكما أمر الله عز وجل هذه قضية لا يقوم بها إلا من حقق الإيمان. ولهذا لو علمت الجاهليات وعلمت النظم الأرضية اليوم ما يفعله الإسلام في تحقيق الرقابة الذاتية وفي تكوين الشعور والإيمان الذي يجعله يراقب الله عز وجل ويبعثه على مراقبة الله عز وجل ويعتقد أن الله سيحاسبه، لو علمت ذلك لربت شعوبها على الإيمان. إذا أوجدنا الجيل المؤمن والفرد المؤمن كسبنا القيام بأعمالنا على وجه الصحيح. لماذا؟ لأننا نطمئن لأن صاحب الإيمان سيراقب الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أفيظن أصحاب المعاصي وأصحاب الانحرافات والذين يخلون بما حرم الله عز وجل من سماع محرم ومن نظر محرم ومن قراءة محرمة ومن ممارسة محرمة في أفعال وأقوال أبعدت القلوب عن خالقها وبارئها ورازقها، أفيظن أن الله لا يراهم ولا يطلع عليهم ولا يراقبهم؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ينبغي أن نكون هذا الشعور في نفوسنا وأن نعلم أن رقابة الله عز وجل ينبغي أن تكون شعارا لنا وديدنا لنا في كل عمل نقوم به وفي كل قول نتلفظه. لو وجد الجيل المراقب لله لما وجدت من يعصي الله، لما وجدت من يخل بعمله، لما وجدت من يقع في الظلم والغش والتزوير والتدليس، لما رأيت من يواقع معصية، لما رأيت امرأة تخالف شرع الله وتقع فيما حرم الله عز وجل، لما رأيت رجلا يقع في أي أمر حرمه الله عليه. فإذا أمر العبادة وأمر الرقابة وأمر الوحدانية لله ينبغي علينا جميعا أن نحققه. هل نحققه في يوم أو نحققه في شهر أو نحققه في لحظات معينة أو في مواسم نأتي بها من عند أنفسنا؟ ما هي الغاية؟ أصبحت عنها الآية الكريمة حتى يأتيك اليقين. وهذا يبين أن عبادة الإنسان لله وقيامه بالواجب عليه ليس محدودا بحد ولا مغيرا بغاية، لا يحول عن العبادة ولا الطاعة ولا القيام بأمر الله عز وجل إلا الموت، إلا مغادرة هذه الحياة. والموت تلك الحقيقة المرة القاسية التي هي في الحقيقة ثقيلة على نفوس الناس ولا يريدها الناس بفطرهم. كل نفس ذائقة الموت، حقيقة كتبها الله على الناس جميعا. يموت الأغنياء ويموت الفقراء، يموت الأغنياء ويموت الضعفاء، يموت الأقوياء ويموت الضعفاء، يموت الملوك وغير الملوك، يموت المسؤول وغير المسؤول، يموت الكبير والصغير والذكر والأنثى. إذن هذه نهاية كل الناس داخلها، القبر باب وكل الناس داخله. لكن السؤال الذي نسأله ثم ماذا بعد ذلك؟ أيقن أن هذه حقيقة ينبغي أن لا تغيب عنها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كما فسره أهل العلم وأهل التفسير الموت، كما فسر ذلك فيما نقل البخاري عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعدد من التابعين كقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد وسالم وغيرهم أن اليقين هو الموت. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل عن أهل النار عافانا الله وإياكم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه حال أهل النار والعياذ بالله، لا يصلون لا يؤدون الزكاة، يقعون فيما حرم الله عز وجل، يكذبون بيوم الدين، لا يبالون بالبعث والنشور، لا يستعدون للقاء الله. ألهتهم هذه الحياة بمغرياتها ومادياتها وشهواتها. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه الأمور. قال تعالى: حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا الموت كما في آية الحجر التي معنا. وقد جاءت السنة أيضا في بيان أن اليقين الموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قال: أما هو فقد أتاه اليقين، ولكني أرجو الله له الخير. فنبه على أن اليقين هنا هو الموت. وهنا لطيفة أن اليقين هنا هو الموت خلافا لما عليه بعض أهل الإلحاد الذين يقولون إن اليقين هو المعرفة، يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين عندكم؟ قالوا: المعرفة، تتدرج في سلم المعرفة حتى تعرف الله كما يقولون، وحتى تصل إلى درجة تسقط عنك فيها التكاليف، وحتى تصل إلى درجة والعياذ بالله يكون العبد فيها معبودا والمعبود عابدا والعياذ بالله، كما قالوا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فلاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. حمق وجهل وسفسطة وفلسفة خلاف دين الله عز وجل. وما على ذلك من غلاة المتصوفة الذين يرون أن اليقين هنا هو المعرفة، أو أن الإنسان يعبد الله يصلي حتى يصل إلى درجة معينة ثم تسقط عنه التكاليف. فهذه الآية رد عليهم، وهذه الآيات والأحاديث تدل على أن عبادة الإنسان وطاعته يجب عليه أو تجب عليه ما دام عقله معه وما دام حيا على أرض هذه الحياة وعلى البسيطة. يجب عليه أن يقوم بعبادة الله، وليس معنى ذلك يا إخوان كما قلت أن ندخل المسجد فلا نخرج منه، أو نمسك المصاحف فلا نتركها، لا، بل نفهم العبادة ونفهم الدين على أنه مجال واسع في كل مجال من المجالات. حتى الأعمال الوظيفية يخلص فيها العبد النية لله عز وجل فتندرج ضمن العبادات، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. اليقين، الموت، تلك الحقيقة التي نغفل عنها، نغفل عنها لما كبلنا بالماديات والأعمال والشهوات والوظائف والمناصب والكراسي، فأصبح بعض الناس يغفل. أما يفكر أين أبوه؟ أين أجداده؟ أين الناس الذين قبله؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. فإذا علينا أن نستعد لهذه القضية ولهذه الحقيقة التي نحن قادمون عليها. ولكن ماذا بعد الموت أيها الإخوة؟ السؤال. فليت شعري بعد الموت ما الدار؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه أسئلة ينبغي أن نعد لها جوابا، وينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نطيل الأمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه الدنيا إن أسعدتنا قليلا بهذه الشهوات فإنها لن تدوم، هذه الشهوات لن تدوم، هذه الماديات لن تدوم، إما ننتقل عنها أو تنتقل عنا. فينبغي علينا أن نعتبر وأن نعد العبدة لما بعد هذه الحقيقة التي سنقدم عليها، وأن يكون عند الإنسان إحساس بها. وقد غفلنا عنها، والله غفلنا عنها لما أهملنا الصلوات الخمس جماعة، ولما أذن المؤذن ونحن سادرون وغافلون ومنهمكون في دنيانا. غفلنا عنها لما ضيعنا أبناءنا وأسرنا كثير من أبناء المسلمين وقعوا فيما حرم الله، بدل أن يعرفوا طريق المساجد عرفوا طريق قرناء السوء، المسكرات، المخدرات، المشكلات، المصائب التي جرت عليهم وعلى مجتمعاتهم فسادا عريضا. يجب علينا أن نستعد لهذه الحقيقة. يا من قصرنا في معاملاتنا، أكلنا الربا وتساهلنا في الرشوة، ووقع بعضنا في الخيانة، يجب علينا أن نستعد لهذه الحقيقة. يا من بخلت بزكاة مالك، ويا من ضيعت عمرك ووقتك عبر محرم من المحرمات، أغنية ماجنة أو منظر محرم أو فيلم يذكي فيك الغريزة ويبعدك عن ربك، ألم تعلم أن أوقاتك محسوبة عليك، وأن ساعاتك مدونة عليك، وأن الله سائلك عن كل دقيقة؟ الوقت يمر، الوقت يمضي، فعليك أن تتزود منه. محطة من المحطات التي ينبغي أن تتزود فيها من الأعمال الصالحة. لا يمر علينا العمر هكذا، لا يمر علينا هذه الأعمار، نمسي ونصبح ونحن في عجلة من الزمن لا ندري إلى أين نحن صائرون. ألا نعتبر بما يقع من الحوادث والكوارث على الناس؟ نسمع هكذا أن فلانا مات وأن فلانا انتقل عن هذه الحياة، ألا نصور أنفسنا مكانهم ثم نعلم أننا محشورون وقائمون أمام الله عز وجل في موقف عظيم، وقبله موصدون وموضعون في حفرة ضيقة لا أنيس إلا العمل الصالح. هل سأل الإنسان نفسه هذه الأسئلة؟ فإن ذلك يدفعه إلى العمل الصالح، أن يقول خيرا، أن يحب الخير للناس، أن يطهر قلبه من الأحقاد والضغائن والحسد والغيبة والنميمة، أن تتقي المرأة ربها فتلتزم بحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها وبعدها عن الاختلاط بالرجال وإبداء الزينة أمامهم. كل هذه أمور ينبغي أن نستعد بها وفيها أمام ربنا جل وعلا. هذه القضايا الثلاث أيها الإخوة الكرام، قضية العبادة، وقضية الوحدانية والربوبية، وقضية الموت النهاية، كل تلك قضايا تضمنتها هذه الآية العظيمة، وهي آية كريمة ينبغي أن نقف عندها طويلا، وأن نعرض أنفسنا وأعمالنا وأقوالنا عليها، وأن ننظر في أنفسنا وأن نحاسبها، هل نحن حققنا هذه الأمور أم نحن قصرنا فيها؟ إن حريا على العبد، إن حريا على من علم عظمة الله وعلم قدرة الله وعلم واجبه تجاه ربه جل وعلا، وشكر نعمة الله عليه الذي خلقه ورزقه وحباه وكلأه وهيأ له النعم، أن يقوم في هذه الأيام بعبادة الله. فإن العمر قصير، آجال محدودة وأنفاس معدودة، أجل مقسوم ووقت محسوم، ثم بعد ذلك سؤال وحشر ونشر، وجنة أو نار، عذاب لا نعيم بعده أو نعيم لا عذاب بعده. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن حقق هذه الأمور كلها بمنه وكرمه، كما نسأله تعالى بأسمائه الحسنى أن يرزقنا حسن عبادته وأن يرزقنا القيام بها على الوجه المطلوب، كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا إنه جواد كريم، كما نسأله تعالى أن يوفقنا للاستعداد للقائه، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا، وأن يصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. نسأله تعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طريق الخير والحق والإرشاد والتذكير والتعاون على البر والتقوى، ونسأله تعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته كما جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، وبارك الله فيكم وشكر الله لإخواننا المسؤولين في الخطوط السعودية الذين أتاحوا لي هذا اللقاء الطيب المبارك، والذين ترك بعضهم أعماله وأتى وشرفنا في هذا اللقاء الأخوي. شكر الله للجميع وجعل ذلك في موازين الأعمال، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ الآن إن شاء الله بطرح الأسئلة التي وجهت من الإخوان المشاركين أو الحضور في هذه المحاضرة. وأول تلك الأسئلة سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ، يقول صاحبه: ما هي السبيل إلى مجاهدة النفس وإخلاص النية في جميع الأفعال والأقوال؟ وجزاكم الله خير الجزاء على إجابة هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن هذه الطرق الثلاث أو هذه القضايا الثلاث الرئيسة التي ذكرناها في ضمن الحديث تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى عمل، لأن هناك أعداء يريدون إشغالنا عما خلقنا له، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فشياطين الإنس والجن مع النفس الأمارة بالسوء والهوى، كل هؤلاء حريصون على إضلالنا وإبعادنا، وأن نكون معهم في نار جهنم والعياذ بالله، كما حرص الشيطان الرجيم أعاذنا الله منه على إغواء بني آدم، وأنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا عنه. ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه، وطرق مجاهدة النفس تأتي ضمن عدة أمور. الأمر الأول الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يعين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الثاني أن يأخذ الإنسان بطرق مكافحة الشيطان، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما وأبدا، ويسأل الله دائما أن يعيذه من شرور نفسه وسيئات عمله، وأن يدله على الصراط المستقيم وأن يثبته عليه. ثم عليه العمل، أن يأخذ بعوامل الثبات، يقبل على كتاب الله عز وجل، يقوي الإيمان في قلبه عن طريق تقوية الإيمان المعروفة، قراءة القرآن، الأذكار الشرعية، صلاة الفرائض وصلاة النوافل، الصدقات، التطوع والواجبات، الأذكار. وأيضا من ذلك أن يشتغل الإنسان بالطاعات ويبتعد عن المعاصي، فإن المعاصي تقرب الإنسان مما يبعده عن الله عز وجل، وتأخذ به رويدا رويدا حتى تقرف به بعيدا عن جادة الصواب والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلم أن لا يستقل الصغيرة، لا يقول اليوم الله أنا ما صليت السنن، هذه سنن وتساهل فيها. عليه أن يأخذ نفسه بالجد ولا يضع لنفسه ثغرة من الثغرات، فإن الشيطان حريص أن يتسلل منها على قلبه وعلى دينه وإيمانه. ثم عليه من طرق مجاهدة نفسه أن يلتمس الجلساء الصالحين، وهذه قضية مهمة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن القوم لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا مشى الإنسان مع الذين يصلون يذكرون الله يطيعون الله صار منهم، وإذا مشى مع الذين يلعبون ويلهثون ويلغون ويرابون ويسكرون ويلعبون ويعبثون في هذه الدنيا أصبح منه. فالتمس لك قرينا صالحا والتمس لك خلا صادقا وفيا، فإن هذا مما يعينك على مجاهدة نفسك. لازم العلماء استفد منهم عبر مجالستهم أو مجالسة أصواتهم والاستفادة منهم عبر محاضراتهم وندواتهم. الكتاب الإسلامي، الشريط الإسلامي، الالتزام بالرفقة الصالحة، كل ذلك وسائل ما يعين على مجاهدة النفس، البعد عن المعاصي. لا نستمرئ المعاصي، إذا كثر إنساسنا للمعاصي قل إحساسنا لها. ولهذا تجد بعض الناس الذين واقعوا كثيرا من المعاصي يعدونها أشياء سهلة، وإن كان ثبت أن الإنسان المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فطار فقال به هكذا ثم طار، والمؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه بعض الوصايا التي تعين الإنسان على أن يسلك مجاهدة النفس وطريق الثبات، وعليه أن يسأل الله دائما وأبدا الثبات على الحق. فمن نحن عند أفضل الخلق على الإطلاق الذي قام الليل حتى تفطرت قدماه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلوبنا قاسية نحن الآن، وعلينا أن نسأل الله الثبات. ثم علينا أيها الإخوة أن نتذكر الموت، نزور المقابر، نتذكر الآخرة، نأخذ برصيد. لا تشغلنا هذه الحياة بزخارفها وشهواتها، كل ذلك بإذن الله عون على مجاهدة الإنسان نفسه وسيره على الطريق المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك. سابقكم الله يا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، أحب أن أذكركم أن المدة المخصصة للإجابة فضيلة الشيخ على الأسئلة هي 20 دقيقة. أما السؤال الثاني فيقول سائله: ما هو واجب رجل الخطوط السعودية تجاه دينه لكونه أول واجع لهذا البلد الإسلامي الذي حباه الله تعالى بنعمة الإسلام؟ الحقيقة هذا سؤال غاية في الأهمية، وليته كان عنوان المحاضرة، لكن أشير إشارة بشيء من ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. أولا، المسلم أيا كان موقعه مطالب بالالتزام بهذا الدين والقيام بما أوجب الله عليه، وأن يكون متحليا بما فرض الله عليه، متخليا عما حرم الله عليه سبحانه. فكيف بالرجل الذي يقوم بعمل من أهم الأعمال ومن أكثرها ملامسة للجمهور، وهي في الحقيقة الواجهة كما تفضل الأخ التي يواجهها أي قادم لهذه البلاد، بل هي حلقة الوصل في الحقيقة بين المسافرين وبين محطات سفرهم. عليه أولا أن يستشعر أنه عضو في مجتمع شرفه الله بالإسلام. نحن في هذه البلاد شرفها الله وحرسها وأدام عليها نعمة العقيدة والإيمان ونعمة تحكيم شريعة الإسلام، وفق ولاة أمرها إلى ما فيه الخير للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وجزاهم خيرا على ما قدموا ويقدمون من خدمات جلة للمسلمين. أقول نحن في هذه البلاد لسنا كغيرنا، ومن الخطأ أن نكون كغيرنا. نحن في هذه البلاد دستورنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، منهجنا منهج الإسلام، يجب علينا أن نتمسك به وأن نلتزم به، وأن يرى الإسلام متمثلا في كل مجال من المجالات وفي كل مكان من الأمكنة في هذه البلاد المباركة. وهذا ولله الحمد منا موجود في جملته، ولكن الكمال لله وحده، والقصور من طبع البشر، يحصل فينا قصور وأخطاء، ولكن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نصلح من أخطائنا، وأن لا نستمر فيما عرفنا أنه خطأ محض. والحمد لله الله عز وجل شرفنا بهذا الدين وأكرمنا أيضا بنعمة العقل والتمييز والإدراك والتفريق بين الحق والباطل. أقول إن عضو الخطوط السعودية أول ما ينبغي أن يحمله إيمانه، عقيدته، التزامه بالإسلام الذي يجعله لا يمارس عملا يخالف هذا الدين، لا يقع في أمر يخالفه ويحرمه الإسلام. هذا جانب مهم عليه أن يتمثل هذا الدين وهذه العقيدة في كل مجال. الأمر الثاني عليه أن يلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا، ثم عليه أن يعتز بذلك، لا ينظر لنفسه على أنه دون غيره وأن المكان واللياقة والمكان العظيم والتقدم إنما هو في غير ما تقوم به. الذي أعلمه أن خطوطنا ولله الحمد والمنة وأن الخطوط السعودية تكاد تكون من أفضل الخطوط في العالم من حيث الإمكانات المادية، بل ومن حيث أيضا الالتزام، وهي أسلم ولله الحمد والمنة من غيرها أو من كثير من الخطوط فيما يعرض فيها. لكن مع ذلك كلنا يدرك أن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأن ما يحصل من أمور تخالف الإسلام وتخالف الشريعة وهي ولله الحمد والمنة معدودة على الأصابع وقليلة، ينبغي علينا أن لا نيأس في حلها، ونحمد الله أن ولاة أمرنا يفتحون صدورهم ويحبون كل ما فيه إبداء النصح لهم وإبداء النصح فيما فيه الخير لهذه البلاد أمام الشعوب الإسلامية، لأنهم فعلا الشعوب الإسلامية حينما تأتي إلى هذه البلاد كأنها تريد أن ترى جيل الصحابة وجيل العهد النبوي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نكون عند حسن الظن. أنا ألخص الأمر في أمور حتى لا يضيع الوقت. إذن أولا يعلم أنه عضو مسلم تسلح بالعقيدة، عليه أن يلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا، عليه أن يمثل واجهة لهذا الدين. الذي يحضر لهذه البلاد يرى في رجل الخطوط السعودية المسلمة الالتزام بالإسلام حقيقة، فلا يخالف شيئا من الإسلام، لا يكذب في حديثه، لا يخلف في موعده، لا يقع فيما ينافي السلوك الإسلامي الحسن. ينبغي علينا أن نتخلق مع القادمين والمسافرين والمغادرين ولا سيما الذين يأتون من الحجاج والمعتمرين، أن نتمثل أمامهم بأحسن صورة بالأخلاق الطيبة، التعامل الحسن، والتفاني في خدمتهم، واحتسام هذا عند الله عز وجل، فهذا أجر يؤجر عليه الإنسان. أيضا جانب الخلق جانب مهم، أيضا معالجة بعض الظواهر التي نراها وهي في الحقيقة معروفة. ينبغي علينا أن نلتزم بكل ما يمليها علينا ديننا وكفى، هذا هو المطالب به رجل الخطوط السعودية، من حيث كونه يحمل الإيمان بين جنبيه ويحمل العقيدة بين جوانحه وتعاليم الإسلام في سلوكه وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة. لكن السؤال الذي نطرحه، هل طبق هذا وهل قمنا بهذا أم لا؟ هذا السؤال نطرحه كل فرد من أفراد مؤسسة الخطوط العربية السعودية على نفسه. والحقيقة لا نعدكم شيئا آخر، وإنما نحن منكم وفيكم وأنتم منا وفينا، وكلنا أسرة واحدة، والإنسان يكمل نقص أخيه. الخطأ ولا شك موجود والتقصير حاصل، لكن علينا من الآن أن نسعى في جد الاجتهاد وأن نفتح مجالات الإصلاح قدر المستطاع. والحمد لله سرنا ما رأينا من إخواننا في التوعية، وأيضا بلغنا كثير من المبادرات الطيبة التي قام بها المسؤولون في الخطوط السعودية والمسؤولون في هذه البلاد، وفقهم الله، قاموا بخطوات جبارة. فقد سمعنا أمورا سرتنا كثيرا فيما يتعلق بصون حرمات المسلمين وسلامة أعراضهم من أمور قد يراد بها غير ذلك، لكن ولله الحمد منا وقفوا، لأن هذه أمور تخالف عقيدتنا وتخالف شريعتنا وتخالف إسلامنا. ولا شيء إلا وفي الإسلام له حل، وفي تعاليم الإسلام له علاج، لكن علينا بالصدق مع الله عز وجل والمبادرة والعزم، وإنكم لفاعلون إن شاء الله. لكن اللي أوصي به الإخوة الأفاضل الملتزمين الطيبين أن يسعوا في حل ذلك بالطرق السليمة، وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يغمروا الناس بحسن أخلاقهم وحسن تعاملهم وتفانيهم في العمل، وليكونوا قدوة عملية ليستطيعوا من خلالها الوصول إلى تحقيق المجالات التي ينبغي أن تصلح، وهي ولله الحمد والمنة في طريقها إلى الإصلاح. وولاة الأمر كما نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، لا يعيون جهدا في تحقيق كل ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، والحمد لله. نعم، أفادكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثالث يقول: فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم في المحاضرة القيمة أن الشخص في عمله يعتبر في عبادة، فما حكم استخدام الهاتف لأغراض شخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لأدوات المكتب ومحتوياته؟ لا شك أن مراقبة الله عز وجل يجب أن تكون في كل مجال وفي كل أمر وفي كل نهي وفي كل فعل وفي كل ترك وفي كل مكان من الأماكن. ينبغي أن يتقي الله العبد وأن يقوم بواجبه، وأن يعلم أن الله مطلع عليه. ومن أهم ما يميز الموظف المسلم أمانته ونزاهته وخوفه من الله وقيامه بعمله على الوجه المطلوب وعدم استغلال عمله لأغراضه الشخصية. ولهذا الذي أراه أنه لا يجوز للفرد العامل في مؤسسة أو دائرة حكومية أو غير ذلك أن يستغل ذلك في أموره الشخصية، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائله عن كل ذلك، لا السيارات ولا الهواتف ولا غير ذلك من الإمكانات. اللهم إلا إذا كان في حدود عمله، إذا كان هذا في حدود عمله، أتصل بالهاتف في حدود عملي، أذهب إلى السيارة التي أعطيتها في حدود عملي وما يسمح لي مجالي وما يراه ولاة الأمر عني، فهذا أرجو أن لا حرج فيه إن شاء الله. أما استغلال أموال المسلمين في أمورنا الشخصية فلا ينبغي ولا يليق، وينبغي أن يعلم أن الإنسان أن الله عز وجل ينبغي أن يعلم الإنسان أن الله سائله عن ذلك، وعليه يتحلى بالأمانة والنزاهة والإخلاص أولا لله عز وجل، ثم القيام بما أسند عليه من أعمال أسندها له ولاة الأمر لأنه عند حسن الظن. أما إذا كان خائنا، أما إذا كان يستغل الأمور لصالحه وأموره الشخصية، هذا في الحقيقة قصر في جانب الأمانة ووقع في شيء من الخيانة. اللهم إلا ما يبليه عليه عمله، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. أما السؤال الأخير فهو: ما حكم فضيلة الشيخ، ما حكم الرجل الذي يحب أن يقف الناس له وهو جالس على مكتبه؟ سعيد، الحقيقة صوت يتضارب ولعله من باب الترحيب بالحاضرين. نعم، سعيد. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الرجل الذي يحب أن يقف الناس له وهو جالس على مكتبه؟ أفادكم الله. على كل حال، نحن قدمنا في أن الإنسان ضعيف، الإنسان خلقه الله عز وجل وكلنا يعرف أساس خلقه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لماذا التكبر، ولماذا الغطرسة، ولماذا الغرور، ولماذا النظر إلى الناس والتعامل معهم معاملة الخيلاء والبطر والغرور وحب الذات والنفس؟ كل ذلك في الحقيقة ضعف إيمان، وفي الحقيقة أيضا يدل على أن الإنسان لم يتفكر في خلقه. رأى بعض السلف رجلا متكبرا فقال: أنت من أنت؟ أنت أصلك نطفة قذرة وآخرك جيفة نذرة، وأين وبين جنبيك تحمل العذرة؟ فلماذا التكبر؟ وقد ورد: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحاصل أن على العبد أن يتسم بالتواضع لله عز وجل، ويعلم أنه إن لم يسخر عمله ومنصبه ومكانته وكرسيه لخدمة الناس ونفعهم والتواضع معهم وسماع أقوال الناس وكون باب مفتوحا لجميع الناس، فإن معنى ذلك أنه وقع في أمر يبعده ويبغضه لهم. والمتكبر بغيض من الله، بغيض بعيد من الله، بعيد من الناس، يمقته الناس على عمله لأنه في الحقيقة تعدى قدره. لماذا يشمخ الإنسان بنفسه ولماذا يتطاول على الناس؟ من هو؟ هو والناس سواء، الناس سواسية، إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الناس لو تجلسون، أنا أعطيكم سؤال زيادة، لو تجلسون أنا بتكرم يعني عليكم 5 دقائق لكم، ولعل الإخوان يسمحون لنا لأنه فرصة بشرط أن لا نطيل. أقول إن هذا الأمر لا ينبغي ولا يليق، بل على الإنسان يستسلم بالتواضع. ولكن لا ينظر الإنسان الفقير، لا ينظر إلى هؤلاء، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وإنما انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليك. إذا رأيت أن هذا متكبر فانظر إلى آلاف الناس الفقراء والمساكين والمتواضعين، وهذا إنما في الحقيقة يجني على نفسه. وكفى بالكبر مرضا وداء وإثما أنه كان سببا في إنزال إبليس وإبلاسه وإبعاده من رحمة الله عز وجل، لأنه تكبر على الله وأبى عن السجود لآدم عليه السلام. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير أحب أن نسمع، اصطلحت أنا أخترق شيئا من إذا أحب أن أسمع مشافهة من الإخوة اللي عنده سؤال حتى ننعش الأجواء التي داعبها النوم هناك. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم بارك الله فيك. وعليكم السلام، أحسنت. الحقيقة لا شك الأخ تفضل بكلام طيب، وعله إن شاء الله أن يجد أذانا صاغية، والمسؤولون في هذا لن يألوا جهدا إن شاء الله. وأنا أنبه إلى أنه مع كل ما يلحظ فإننا ولله الحمد منه، إذا نظرنا إلى غيرنا فنحن خير منا كثير، لكن نرجو أن لا تصيبنا العدوى التي أصابت غيرنا. وينبغي أن يكون هناك من يعزم على سد كل ذريعة تريد أن تبعدنا وتريد أن تؤثر على تعاليم ديننا وأن توقعنا فيما يخالف ديننا وشريعة الله عز وجل. ولا شك أن ما ذكره الأخ حق وينبغي أن يسمع له، وأنا أتفاءل خيرا من هذه الوجوه الطيبة المباركة التي حضرت هذه المحاضرة، ومن التجاوب الذي لمسناه من المسؤولين الذين حضر بعضهم هذا اللقاء الطيب. نتفاءل خيرا لأنهم يسمعون ولا يطبقون إلا ما فيه التمشي مع تعاليم الإسلام، أما كل ما يرفضه الإسلام ويخالفه فإنهم سيرفضون إن شاء الله. لكن الأمر يحتاج إلى شيء من النفس، يحتاج إلى شيء من التدرج، ويحتاج إلى شيء من البداية، وأول الغيث قطر ثم ينهمر إن شاء الله. إن شاء الله يا أخي. طيب نعم، تسمحون لنا زيادة؟ طيب نعم. وعليكم السلام. اللهم أمين، تقبل الله منك. إيه. بارك الله فيك. على كل حال دائما الصراحة محببة للنفوس، تدل في الحقيقة على أن هناك من يتمحض النصح بين جوانبه، وحاجتنا إلى العنصر الصريح أكثر من حاجتنا إلى المجامل، لأن المجامل أحيانا يضرنا على حساب مصلحة الجميع، فيبديك الشيء على أنه حسن وهو غير حسن، ويبدي لك الحسن سيء، بينما العنصر الصريح والحمد لله اكتشفت مواهب من طرح هذه الأسئلة شكر الله لهم جزاهم الله خيرا، ودليل على إيمان في نفوسهم ورغبة وتقدير أيضا للمسؤول، فهذا لا ينافي أننا مع إبداء النصح أننا لا نحب المسؤول أو لا نطيعه ولا نمتثل أمره فيما يتمشى مع الشرع. أقول إن الواسطة هذا ليس هذا مكان ليس أمرا خاصا في دائرة أو في مؤسسة أو في مكان، هذا أمر يعم الناس جميعا. الحقيقة في تفصيل فيما يعرف الشفاعة وهي شرعية، قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فإذا كان إنسان مظلوما ويشفع له ليرد ويبعد عنه الظلم، أو كان حقه التقديم فيؤخر أو حقه التأخير فيقدم إلى آخره، أو منع من حقه فلا مانع من الشفاعة له، أو كان هناك فرص متاحة ويريد أن يشفع له في هذا، هذا لا بأس فيه. أما الواسطة التي فيها ظلم للناس وفيها رفع للناس على حساب آخرين وفيها إعطاء للناس على حسب مراتبهم وأماكنهم وإهانة ودوس على حق الضعيف المحتاج، فهذا أمر لا يجوز. فإذا كانت لا تحق باطلا ولا تبطل حقا فأرجو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، لعل الباب انفتح علينا. ماشي الحال إن شاء الله. الإخوان وعدوا بإذن الله تعالى من التوعية الإسلامية بأن يجاب على أسئلتهم وفقا للنماذج التي وزعت بطريقة شخصية، لو سجل الإنسان اسمه ورقم مركز التكلفة الذي ينتمي إليه، وإن كان الإخوان يحتجون عليك لكن الله يعينك. جزاكم الله خيرا. إنما لعل فيما حصل إن شاء الله كفاية وبركة، ولا نحب أيضا أن نطيل عليكم ولا نحب أيضا أن نتخطى الجدول المرسوم، فقد اطلعت على جزئين في الجدول الذي أعده الإخوة لنا، إنما إن شاء الله هذا لقاء تعقبه لقاءات إن شاء الله مني أو من غيري من الإخوة، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.